فصل ما عدم العموم أصح فيه. منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا. لما ذكر الصيغ والأساليب الدالة على العموم شرع في ذكر الصيغ والأساليب التي يرجح المؤلف الناظم أن عدم العموم فيها أرجح من العموم. إذن نفهم من هذا أن ما ذكره من المسائل السابقة الأرجح فيها إيش؟ العموم، وهو يرجح العموم في كل ما ذكر من المسائل حتى المسائل التي سكت عن الترجيح فيها. والدليل على هذا أنه أفرد ما عدم العموم فيه أصح، أفرده بفصل. فهذه المسائل الآتية يرجح المؤلف أن عدم العموم أصح وأقوى من العموم فيها. ما هي هذه المسائل؟ أولا قال: منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا. منه منكر الجموع يعني الجمع النكرة الذي جاء في سياق الإثبات، فهذا لا يفيد العموم عند الجمهور، وإنما هو من قبيل المطلق الذي يحمل على أقل ما يدل عليه اللفظ. فإذا قال قائل: جاءني اليوم رجال، وقوله رجال جمع ونكرة وفي سياق الإثبات، لا يفيد العموم، لا يفهم من هذا أن كل الرجال جاءوا، وإنما رجال، وهذا جمع ينطبق على أقل ما يدل عليه اللفظ وهو ثلاثة عند الجمهور أو اثنان عند مالك رحمه. فلو أقر مثلا لآخر وقال: لفلان علي دراهم، وهنا نقول تلزمه ثلاث، لأن هذا اللفظ مطلق وليس عاما، والمطلق يتحقق بأقل ما ينطبق عليه، هو أقل الجمع ثلاث وتلزمه ثلاث الدراهم. أو قال: والله لا أصومن أياما، وما حدد، فنقول تلزمك ثلاثة أيام، ولا يلزمه أن يصوم الأيام جميعا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ مطلق وليس عاما. منه منكر الجموع عرفا.